اللهم إنا نسألك ميتة سوية، ميتة لا تقول ميتة، ولكن هنا لا تقول وميتة البحر، لأن تقصد ما مات في البحر، هو ميتته لا ميتته، هو الطهور ماءه الحل ميتته لا ميتته. في ميتة الإنسان خلف خصص، وفي الرماد والدخان خصص، وأرجح هو شتي لما الإنسان تكون هو اللي تعرض تيوقع فيما كان يقع فيه ذلك الذي كان يصححه لا يبقى. شو مش تقول في ميتة الإنسان خلف خصص، وفي الرماد والدخان رخص، وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفارة، وما من الحي أو الميت فصل كميتة الحي الذي منه حصل. كميتة دي وهنا لماذا سيتحدث عن هيئة الموت؟ كميتة دي لماذا؟ نعم. وفي الرماد والدخان رخصوا، وارجح الاقوال بالطهاره في ميتة الإنسان حتى كفر الرجل من حيه وميت فقط كميتة في يمن المنصر. لماذا يذكرون ينصون على ذكر المسك في عين الطاهرة؟ نعم، لأن أصله دم ولا يأخذ حكم الدم في كونه. لماذا؟ نعم، ولماذا يذكرون فأرته؟ ما هي فأرة المسك؟ الوعاء الذي يكون فيه. لماذا يذكرونه؟ نعم نعم. طيب، قال ثم الجمادات التي لم تسكري. ما هو الجماد عند الفقهاء؟ نعم، الجماد عند الفقهاء هو كل ما ليس حيا ولم يخرج من الحي ولم ينفصل من الحي. يشمل مثل للجمادات. نعم، المائعات، النباتات، هذه طاهرة. قال إلا التي لم تسكري. هل التي تسكر من الجمادات؟ لماذا؟ لماذا؟ مثلا الخمر. نعم، لماذا؟ لأنها. طيب، دم بلا سفح نجس. لماذا؟ طيب نزيه. لماذا؟ ما المقصود بالدم غير المسفوح؟ ما الذي يعنونه بالدم غير المسفوح؟ مثل الدم الذي يبقى في العروق. أما الكبد والطحال هذا منصوص عليه، ما نفهم. دم بلا سفح كذا. أجزاء ما ذكي، أجزاء مذكى طاهرة. لماذا؟ اتفق معك. لا، أجزاء مذكى طاهرة. والبول يعني لماذا يقول وما ذكي إذا كان لأن انفصلت عن حي طاهر؟ أيش قلت أنت؟ انفصلت عن ميتين طاهر، العلة فيه هو هذا. لا نقول انفصلت، كيف نقول؟ جزء منه. لأنه جزء منه. لذلك قالوا كذا أجزاء ما ذكي. ولو بالكره يعني فإن أجزاءه لا محرم. لماذا؟ نعم، يعني ماذا تقصد بكونها لا تفعل؟ يعني لا تؤثر فيه الطهارة، لا تنتج فيه طهارة، هكذا. طيب، وإذا كان حيا حينئذ هو طاهر، أليس كذلك؟ فجزؤه وقدر جزؤه على طيب. هذا يقصد، هذا هو الذي ذكره النظيم في قوله وما من الحي أو الميت انفصل كميتة الحي الذي انفصل، يعني تقدر ذلك الحي ميتا. فإذا كانت ميتته طاهرة فما انفصل منه طاهر، وإذا كانت ميتته نجسة

له صلات في البيت، هو يدخل في المسجد أو لا؟ إذا كان المكان الذي تصلي فيه في البيت يأخذ حكم المسجدية، فتكون أنت والمسلمون فيه سواء. صلات المرأة مثلا، صلى المرأة ليس مسجدا، فهمت؟ ولا يأخذ حكم المسجدين، هو مصلى وصلي. ثم هذا يعني الآن حتى في البوادي قد يوشك أن ينقطع هذا الإضاءة بالقناديل، توشك الآن على الانقطاع، وكل كثير من البوادي الآن يضيئون بالكهرباء. ها؟ تقريبا. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، سلام عليكم.